حديث 166 عن حذيفة رضي الله عنه قال كيسي حذيفة خدج رازي بتن يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم جارة كهات ناف جهه جلش يهندك مروفا مزبلبو فبال قائما اشبير بدسن وجا زراف جر ثم دعا بما اشتهنجي هندك آف طلب كر فجئته بماء فتوضا من هندك اوف و اينو دس ويجا خوشيش. وفي روايه عن روايتك وديده هاتي فانتبذت منه من خوشي الدير اخس فاشار الي اشاره الجل من اخر فجئته اسهد منك فقمت عند عقبه النك وشبحنياوي راب مبا وما مش بيربه حتى فرغ حتى خلاص بوي اجدس نويجا خو يازرف.